وَأَنَّ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء

والخاشعين والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإن أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس

المؤمنات ثم طلقتموهن وامرأة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء ذلك أدنى والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا Yeah.